وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. فعن أبي حمزة قال: قيل للحسن: في قوم يتعلمون العربية؟ قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. الفالوذج طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمان. فقال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. يعني ناقش هذا الرجل، ذلك الرجل كان لا يأكل هذا النوع الطعام النفيس. فالحسن سأله: لماذا لا تأكل؟ سمعت أنك لا تأكل الفالوذج، لماذا؟ قال: يا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤدي شكره. قال الحسن: يا لكع، هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ يعني إذا كانت المسألة تتوقف ما نأكل شيء خوفا من أن نؤدي شكره، فلن نأكل شيئا، لأن حتى الماء البارد لا نؤدي شكره. فلذا ليس إلا شكر النعمة والاستغفار. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه، قيل له: إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى، فبعث إليه طبق حلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك، يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه. وكان الحسن رحمه الله مقاوما للبدعة جدا، ومعلوم أن المعتزلة يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن، إلى أن حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري، وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر، وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم إنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر، لكن ما نحكم بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرا لا تصل إلى الكفر والشرك الأكبر. لما حصل هذا خرج واصل عن الفريقين وقال بمنزلة بين المنزلتين: أهل السنة والجماعة يقولون ما حكم مرتكب الكبائر، مرتكب الكبيرة فاسق باق على إسلامه، نعم معه أصل الإيمان، أصل الإيمان نعم. الخوارج خرجوا قالوا: مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ما فرقوا بينه وبين الكافر، قالوا: مرتكب الكبيرة كافر. المعتزلة خرجوا بعد ذلك وقالوا ماذا؟ قالوا: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذه بدعة، ما هو الشيء، ما في شيء لا مسلم ولا كافر، لا في الجنة ولا في النار، ما في. لما قال واصل بن عطاء هذه البدعة طرده الحسن عن مجلسه، من محاربته البدعة طرد هذا الشخص الذي أتى إليه الشيطان بالفكرة، طرده عن مجلسه فاعتزل عنه. ثم تبعه عمرو بن عبيد، وقد تقدمت قد قدم كلامه في الحجاج في الذي استفتى عن الطلاق. عمرو بن عبيد كان مشهورا بالزهد، وكان وكان، حتى قال الخليفة: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. لكن عمرو بن عبيد راح مع المعتزلة، فقد، ذهب مع المعتزلة، فصار في هذه البدعة الخبيثة. واصل بن عطاء وعمر بن عبيد تأسس مذهب المعتزلة من هذه البذور الفاسدة، وسموا وجماعتهم بالمعتزلة، أطلق عليهم أهل السنة لقب المعتزلة لأنهم اعتزلوا أولا مجلس الحسن البصري رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة. طبعا هو رحمه الله تعالى لا شك أنه من أهل السنة والجماعة، وأقواله في هذا موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة في الأبواب المختلفة، الأسماء والصفات والقضاء والإيمان وقولا وعمل كموقف من الصحابة غير ذلك. لكن لعل الحسن رحمه الله صدرت منه كلمة في وقت من الأوقات حسبت على مذهب القدرية، لكنه بعد ذلك بين الأمر وتراجع عن ذلك، ولا يمكن أن يقال أبدا إنه من القدرية. ويمكن يعني إذا حصل القراءة أثناء قراءة في الموضوع كلام يعرف الإنسان خلفية الموضوع، لعل عبارة صدرت من الحسن رحمه الله فهم منها أن الشر ليس بقدر وأن الخير هو الذي فقط بقدر. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون الله خالق كل شيء، وخالق الخير وخالق الشر، والخير والشر كله من خلق الله تعالى، وكله من تقدير الله تعالى. وإذا قلت خالق للخير وليس خالق للشر جعلت للشر خالقا آخر، فيكون الكلام مؤدي إلى مصيبة عظمى. ولو زعم قائله أنه يريد تنزيه الله عن الشر وأنه لم يخلق الشر لينزهه عن الشر أو عن الرضا بالشر، فهذا هراق، لأنه جعل للشر خالقا غير الله، وصارت القضية في تعدد الخالق في مسألة عظيمة. فالله خالق الخير وخالق الشر، لكن هل كون الله خلق الشر، إذا قلنا أن الله خلق الشر يعني أنه راض به سبحانه وتعالى؟ أبدا، خلقه محض، خلق الشيطان فتنة، ابتلاء يبتلي به العباد، فليس في المسألة إشكال واضحة. لكن حصل نقل عبارة عن حسن رحمه الله، نقلت عنه عبارة في هذه المسألة، وحصل نقاش بينه وبين بعض السلف ورجع عن ذلك. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال كذب على الحسن سربان من الناس، قوم القدرية رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن، لأن الحسن يعني هم مبتدعة، لو قالوا للناس مذهب كذا وكذا ما حد قبل منهم لأنهم مبتدعة، فكذبوا على الحسن لأن الحسن ثقة عند الناس، فإذا قيل للناس إن الحسن يقول كذا الناس يأخذون بقوله، فكذبوا على الحسن وقال إنه يقول الحسن قال أشياء لكي ينفقوا بدعتهم بين الناس يروجوها. وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن، فالذي افترى عليه طائفتان، طائفة تريد ترويج البدعة وطائفة تبغض الحسن وتكره الحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفت بالسلطان، فقال لا أعود فيه بعد اليوم، فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به، وقد أدركت الحسن والله وما يقول، ما يقول بذلك القول. فهو قال لا أعود بعد النقاش ورجع عن ذلك، ولا يمكن أن يعاب الحسن بشيء من ذلك البتة، وقد رجع عنه. وذكر الذهبي رحمه الله كلاما أيضا في الموضوع وقال الحسن بن يسار مولى الأنصار سيد التابعين في زمانه بالبصرة كان ثقة في نفسه حجة رأسا في العلم والعمل عظيم القدر، وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها لذاتها، فتكلموا فيه فما التفت إلى كلامهم لأنه لما حوقق عليها تبرأ منها. ويكفي فخرا أن الإنسان إذا تبين له خطأ كلامه أن يرجع، وهذا رجع. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا كلاما في مسألة تلميذ الحسن رحمه الله، وذكرنا هذا. وكذلك في فإن ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أيضا قد أشار إلى المسألة وأمر الحسن رحمه الله في هذا، وأن ما نسب إليه من القدر هو أمر راجع عنه، وبعض الناس زادوا عليه أشياء. فيقول في التهذيب التهذيب كان من أفصح أهل البصرة وأجملهم وأعبدهم وأفقههم، وروى معمر عن قتادة عن حسن تلك الكلمة المتعلقة، قال أيوب فنظرته في هذه الكلمة فقال لا أعود. وقال ابن عون سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر. والحسن كغير من التابعين يؤمن بالقدر خيره وشره، ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمة سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك. فالحمد لله صحته بيضاء، ولو كان قال شيئا من هذا أخطأ فيه فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغة العربية كما أسلفنا، ويقاوم اللحن، اللحن الخطأ في الكلام. فقال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ ما هو الصحيح؟ وترك إيش؟ أباه وأخاه. قال: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه، يعني صحح له اللغة في السؤال. فقال له هذا السائل، كان في غفلة، قال: فما لأباه وأخاه؟ فما لأباه وأخاه؟ الآن السائل جاء بحرف الجر، لابد أن يقول فما لأبيه وأخيه. فقال له الحسن: إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال الرجل: يا أبا سعيد، ما أشد خلافك عليه، ما غير لك خالف، مرة أقول أباك وتقول أبيه، أقول أرجع إلى قولك تغير عليه. قال: أنت أشد خلافا عليه، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ؟ وقال رجل الحسن: يا أبي سعيد. طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا من الأعاجم في الإسلام وأولاد الإماء، فصار في لحن في اللغة، لأن هناك ناس إماء أمهاتهم فارسيات هم الأعاجم، فحصل لحن، اللحن كثير في تغيرت اللغة عند في ألسنة كثير من الناس. فكان الحسن يقاوم ذلك. قال رجل الحسن: يا أبي سعيد. فقال: أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ يقول: هل البيع والشراء أشغلك عن تعلم اللغة؟ صرت ما تعرف أن تقول للمنادى المنصوب يا أبا سعيد؟ وقرأ رجلنا عن حسن البصري الباب وقال: يا أبو سعيد، يا أبو سعيد، فلم يجيب. فقال: أبي سعيد. فقال حسن: قل الثالثة وادخل، مدام قال يا أبو ويا أبي باقي واحدة، يا أبا وهي الصحيح. فقال حسن: قل الثالثة وادخل. وحكى عن نفسي رحمه الله في بعض الأشياء التاريخية، قال: كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي، يعني سقوف حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطئة نازلة، ما كان عليه الصلاة والسلام يسكن في قصور وسقوف مرتفعة. قال: كنت أدخل في خلافة عثمان أتناول سقوفها بيدي وأنا غلام محتلم يومئذ. وحدث مرة عن أنس بن مالك بحديث حنين الجذع، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جنب جذع يسند ظهره إليه، فلما كثر الناس بنوا له المنبر وصار يصعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس: فسمعت الخشبة تحن حنين الواله. الخشبة اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت الذكر، فقدت مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها، حنت حنين الواله الولهان، فما زالت تحن وترتجف مثل الذي يبكي يرتعد، فما زالت تحن حتى نزل إليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. وهذا الحديث البخاري حديث معروف، حنين الجذع من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن معلقا: كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقد حصلت الحسن رحمه الله مع الفرزدق الشاعر قصة، فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العطاردي، فالحسن البصري والفرزدق، فقال الفرزدق: يا أبا سعيد، يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم، يعني يقصد يقول أنت خير الناس وإني أنا شر الناس، هذا كلامهم كلام الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ يذكر الفرزدق الشاعر، يقول: ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله، ثم انصرف. وقال أصمعي لما ماتت النوار بنت أعين ابن طبيعة ابن طبيعة المجاشعي امرأة الفرزدق، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، فشهد أعيان أهل البصرة مع الحسن، والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره، فسار. فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. فقال له: يا أبا فراس، لست بخير الناس ولست أنت بشر الناس. ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما أن صلى عليه الحسن مالوا إلى قبرها، فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا مخرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثرى، ثم التزمه وقال: لقد كنت من أبغض الناس لي، وإنك اليوم من أحب الناس لي. لما رأى شعره ما صار في الهجاء الكلام المقذع، وإنما صار في الترقيق وهذا الكلام الذي فيه وصف النار، التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه في الغيبة والمغتاب قال أصلة بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلم بفجوره هل له غيبة؟ يعني يحرم أن يغتاب؟ قال: لا ولا كرامة، إذا ظهر فجوره فلا غيبة له. وقال: ثلاثة لا تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. وقال فرقة: دخلنا على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد، ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ يعني ما تستغرب من خبر محمد بن الأهتم؟ قال: ما له؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفا وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر. فقال، يعني قال لهم: انظروا إلى ذاك الصندوق فيه 80,000 دينار أو قال درهم، لم أؤدي منها زكاة، ولم أصل منها رحما، ولم يأكل منها محتاج. فقلنا: يا أبا عبد الله، فلمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان، أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقسوم، والأقران أكافرهم بالمال وأستعد لروعة الزمان. هذه القصة التي قيلت للحسن. فقال الحسن معلقا على ذلك، ولا يمكن أن يفوت مثله: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ومكاثرة أقرانه وجفوة سلطانه. ثم قال: أيها الوارث، لا تخدعن. يقول الآن للوارث الذي ورث 80,000 هذه من ذلك الرجل الشحيح البخيل المقصر، قال: أيها الوارث، لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأمس، جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرق لك فيه جبين، جاءك ممن كان له جموعا منوعا، من باطل جمعه من حق منعه. ثم قال الحسن: إن يوم القيامة لذو حسرات، الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه، يعني في الوارث، الصلاح والإنفاق في وجوه البر، فيجد البخيل مانع الحقوق فيجد ماله في ميزان غيره، يجد ماله في ميزان غيره فيتحسر يوم القيامة. وقال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة وأمير المصريين وأشب الناس، وأقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل، يقول الحسن، جاءنا رجل عظيم أخو الخليفة أمير المصريين أشب الناس، أقام عندنا 40 يوما، ثم طعن في قدميه فمات، فأخرجناه إلى قبره. يقول الآن قصة فيها موعظة، انطباعه عن هذا المشهد ينقله إلينا. يقول: فمات هذا الرجل العظيم فأخرجناه إلى قبره، فلما صرنا إلى الجبان المقبرة، إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره. هذا جمع عظيم مع هذا الرجل المشهور، وهذا واحد مسكين معه أربع سودان يحملونه إلى قبره. فوضعنا السرير يعني الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، نحن في مكانهم في مكان في المقبرة. ثم حملنا بشرا بشر بن مروان إلى قبره، وحملوا صاحبهم إلى قبره، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبهم، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبهم. ثم انصرفوا وانصرفنا، انصرفوا وانصرفنا. ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب منه. يعني بعد ما تولينا كلنا من المقبرة نظرت ورائي ما عرفت أي من القبرين الذي قبر فيه بشر بن مروان والحبشي، فاعتبرها موعظة، يعني هذا الآن المظاهر، لكن في النهاية صاروا في القبرين سوا، قبران متشابهان كلهم كلاهما في القبر. وكان ممن يقاوم الشرك الأصغر والأكبر بأنواعه، حتى قال له رجل من بني مجاشع: جاء الحسن في دم كان فينا فخطب. فأجابه رجل فقال: قد تركت ذلك لله ولوجوده. في قضية دماء، قضية الحسن أراد أن يصلح فيها، فيجعل أهل المقتول يتنازلون، فجاء رجل من أهل المقتول قال: قد تركت ذلك لله ولوجوهكم، يعني من أجل الله ومن أجلكم. فقال الحسن: لا تقل هكذا، بل قل لله ثم لوجوهكم، وأجرك الله، أثابك الله على تنازلك، ولكن لا تسوين بالله، تقول تركتها لله ولكم، ما يصلح أن تسوي بيننا وبين الله، قل لله ثم لكم. وهذا نظائره كثيرة، مثل تقول لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان شرك، لولا الله ثم فلان، ما تجعل خالق المخلوق منزلة واحدة وتعطف هذا على هذا. وقال رجل الحسن: إني أكره الموت، فلماذا يعني؟ قال: ذاك أنك أخرت مالك، مؤكد أن عندك مال مدخر، يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر، ولو قدمته لسرك أن تلحق به، لو أنفقته في سبيل الله لسرك أن تلحق به. ومن تعليمه لرجل في المباركة بالمولود عن عوف قال: قال رجل في مجلس الحسن ليهنك الفارس، قال له الحسن: فلعله حامر، ما يدريك أنه فارس، يمكن يكون حمار، يعني في البلادة والغباء وعدم التدبير. إذا وهب الله لرجل ولدا فقل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده ورزقت بره. وبالنسبة لوفاته رحمه الله تعالى، فإنه لما حضرت الوفاة، لما حضرته الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين، ابن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، يقول: رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. يقول الرجل لابن سيرين: عندي منام فسر لي، رأيت أن طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسجد. فقال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن، أنه أحسن واحد عندنا في المسجد. فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن، وقع تفسير تأويل الرؤيا. وكانت وفاة الحسن رضي الله عنه ليلة الجمعة في أول رجب من سنة 110 للهجرة، 110، وقد عاش كما قال ابنه نحو من 88 سنة، عمرا مباركا في طاعة الله. وكانت جنازته مشهودة، وصلي عليه عقيب صلاة الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة فرغنا من أمره، يعني جهزناه وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى، وسنعود إلى درس الفقه في الأحد القادم بين المغرب والعشاء، ولعله يكون لنا درس آخر الأربعاء أيضا بين المغرب والعشاء في بعض المواضيع المتعلقة بالعلم وما يحتاج إليه طلبته. ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.